السلام عليكم دكتور. سلام الله، يلا الدكتور. حياك الله اخوي. دكتور متى تبدأ المحاضرة؟ بارك الله فيك. ان شاء الله الان دقيقتين ثلاث خلاص نبدا ان شاء الله. نشوف العدد كم صار. حيا الله الدكتور. بارك الله فيك شيخنا. أنا أرجو من الأخت نسرين يعني هذه النقاط الأساسية أن سوف أتكلم بها، لكن تكتبيها وترسليها لهم عبر الواتساب، عبر موقعنا إن شاء الله على الواتساب في الجروب لمادة العلل. نعم إن شاء الله سيكون الامتحان يوم 28/7 في هذا الشهر بإذن الله تعالى من نفس الكتاب، كتاب العلل، نعم المعروف بس فقط كتاب العلل. نعم إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى يعني نحدد الأساسيات وإن شاء الله شدوا حيلكم بإذن الله تعالى. أنا أهم شيء ليس عندي الإجابة الدقيقة، لكن أن تحبوا هذه المادة. هذه المادة كانت لي زمان، لي يعني من قبل 20 سنة كانت فقط في خواص الخواص، بعض العلماء قلة يعد على الأصابع. الآن إن شاء الله هذه المادة، العلم هذا العلل انتشر كثير عند كثير من طلاب العلم، وأصبح هناك كثير من الطلاب يعني يدخلون في هذا العلم. فإن شاء الله تكونوا أنتم من أوائل هؤلاء الطلاب بإذن الله تعالى. وإلا قبل يعني أذكر لما أخذنا هذه المادة زمان قبل 20 سنة وكذا، والله لا كان أنا أول ما يعني أول شيء نسمعه ما يعني شو مقصود في العلل؟ شيء جديد علينا، والله ما كنا نسمع قبل. ونقرأ الحديث، نقرأ الكتب الستة والتسعة ونقرأ المصطلح ونقرأ، لكن وكان العلل فقط مادة بسيطة يعني كانت جزئية بسيطة في مصطلح الحديث، ولكن الحمد لله أن الله جل أكرمنا ودرسناه، ونحن ها نحن نعطيكم إياه يعني، وتبدأون أنتم بالبحث والعمل به. العجيب في هذا المادة، هذا مادة العلل، سبحان الله الذي لا يهتم بها ينساها. ستلاحظون بعد مدة إذا أنتم يعني ما تعمقتم في هذه المادة بعد 5 سنوات 6 سنوات يعني قد تنسى أشياء كثيرة فيه. وكان عندما يفتح مجال في النقاش في هذا العلم تتذكر أشياء معينة وقد لا تتذكرها، فيحتاج إلى متابعة ومداومة. مثل سبحان الله علم الفرائض، علم الميراث الذي يعني نحن درسناه، ولكن لأن ما عندنا العمل التطبيقي له والله نسينا كثير من الناس يسألوني في المواريث الأساسية تعرفها، ولكن الدقائق هذه يعني على يعني تقسيمات، نعم التقسيمات المالية الدقيقة هذه تحتاج إلى يعني فهم. يعني حتى القسامين يعني زمان يعني كان القسامين يقسمون حتى الخمس قروش تقسم، يعني شخص له مليون وكذا وكذا وعشر قروش خمس قروش. نحن الأساسيات نعرف أن الزوجة تأخذ الثمن أو الربع، الأولاد يأخذون كذا، الأم تأخذ كذا، نعرف الأساسيات، ولكن في التطبيق والله لا نعرف. لذلك يحتاج إلى ممارسة. نعم نعم نعم أخوي جلالي صحيح، تحتاج إلى ممارسة. علم المواريث نفس الشيء، علم العلل تحتاج إلى ممارسة. لاحظتم العلماء لماذا كانوا في علم اسمه أنت خدتوه المذاكرة، المذاكرة عن ماذا تذكرون؟ هو عن علم العلل، يذكر الحديث ويذكر العلة وكذا كذا، يجلسون طول الليل يذكرون هذا العلم. لماذا؟ لأنهم يعرفون إن لم يتذكروه سينسوه. وعلم السؤالات، علم السؤالات كله يتكلم عن علم العلل وعلم الرجال، يعني الأساسيات هو علم العلل. نعم علم السؤالات، الأعلام هؤلاء لو ما سؤلوا ينسوا. يعني لو ما جاء الجنيد وجاء البرقاني والأثرم وغير ذلك لم يسألوا الدارقطني، ولم يسألوا الإمام أحمد، ولم يسألوا كذا كذا. علم السؤالات هذا لو محيا والله كان يعني ممكن نصف علم المصطلح كان يمسح. البردعي نعم صح، نعم سؤالاتهم نعم، والدارمي لسؤالات دارمي ليحيى بن معين وغير ذلك، والأثرم لأحمد وغيرهم، والإمام الترمذي للإمام البخاري وغير ذلك. هذا العلم يعني حتى أنا قلت لكم أن الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة طلب من عبد الرحمن أن يأتي ويسأل، يحضر الأوراق والقلم والمحبرة ويقول اسأل، يسأل ويكتب، يسأل يكتبه. هذا علم والله لو ما فعلوا هكذا، وما كان في علم السؤالات ولا علم المذاكرة وغير ذلك، كان علم المصطلح كذا انتهي، فقط نعرف الصحيح والضعيف. طيب ما علة الضعيف؟ لا خلاص قالوا لما ضعيف ضعيف، كان هذا خير. تعبهم كثيرا ولكن كان مردوده خير لنا كبير جدا. ذلك هذا العلم يعني يجب أن يهتم به. الحمد لله أنتم عندكم العلل في الحديث يعني، أو يعني وتقرؤون كل مدة كل مرة كذا، يعني تحتاجون أنكم نسيتم شيئا اقرأوا فيه، أو باب كتب العلل للإمام البخاري، الإمام أحمد، والإمام أبي حاتم، افتحوا واقرأوا، والدارقطني افتحوا واقرأوا حتى لا تنسى هذه الأمور. يكون عندك ملكة وحب، إذا كان عندك ملكة وحب لن تنساه، ولكن إذا خفت هذه الملكة والحب لهذا العلم سوف تنساه. طيب نعم أختي أم حذيفة، نحن الآن كتبنا كل شيء، والأخت نسرين إن شاء الله سوف تنقل هذه الأمور كلها على الجروب ويعني يتم الإتقان. شيخ سعيد لهذا، شيخ أخت سمية، الإتقان في هذا العلم هي الممارسة، يعني يكون عندك يعني ما بدي كل يوم، صعب كل يوم لأنه يعني إحنا لا نكتب يعني كثيرا في هذا الموضوع، ولكن اجعل لكل أسبوع يوما واحدا تقرأ كتاب تقرأي مثلا 20 إلى 30 صفحة في هذا العلم. يعني اجعلي نصف ساعة تقرأي في مصطلح هذا العلم. العلم مثل العلم في الحديث لدكتور همام كذا وفي كتب كثيرة يعني كذا. أنا مرة أنا خطفت قبل أسبوع أرسلت لكم المعلن للدكتور ياسر الشمالي وهو أستاذ دكتور تخصص في الحديث. وأيضا عنده علشان أخونا ولاء أنه سأل عن نقد الحديث كتبوا فيه الحمد لله. والدكتور ياسر الشمالي وهو علامة يعني في الحديث كتب فيه وهو أستاذ في هو أردني لكنه يشتغل في السعودية أعتقد في جامعة أم القرى أو الإمام ممسعود أعتقد واحد من هؤلاء يعني نعم متخصص في هذا الشيء وكثير من العلماء تكلموا في هذا الشيء. الأخت سمية تقول غير شيء ونعم أيضا الإمام أحمد له كتابات الدار قطني سؤالاته له كتابات سؤالات أيضا يحيى بن معين كل السؤالات هذه هناك لا يقل عن 50-60 كتاب عن السؤالات يعني فيها كل هذه فيها المصطلحات في هذا الشيء. يعني أنت الذي أرى يعني بالأسبوع اجعل ساعة واحدة قسمها نص ساعة لقراءة العلم المصطلح العلل علم العلل ونصف أخرى تقرأ لأقوال العلماء يصبح عندك ملكة معك ورقة وقلم ممكن وأنت تقرأ تأتي لك فكرة معينة تسجلها هذه الفكرة قد تعمل فيها بحث أو كتيب أو كتاب غير ذلك. إن هذا الذي أنا نفعني بعد الله عز وجل فضل الله عز وجل أنني أقرأ وأنا أقرأ يعني أجد في فكرة معينة ودونها معي دفتر الآن معي الدفتر هذا ما شاء الله كله خرابيش وكتابات كذا ودون هذه الفكرة ودون هذه الفكرة ثم وأنا أقرأ أجمع يعني نصوصها وأفكارها ومعالمها وغير ذلك نعم فسبحان الله يؤدي ذلك أن يكون عندي يعني خطة لهذه فمن الخطة أبدأ بتجميع المادة اللي عنده خطة وعنده نقاط خطة بصير عميل تنزيل فقط أنا عندي خطة وكل خطة فيها مبحث وكل مبحث فيه مطلب خلص جاهز بصير أبحث على كل مطلب وأضع أقوال العلماء في المباحث غير ذلك يسمى كتاب ثم أخذ في تنقيحه زيادة نقص رد غير ذلك يكون كتاب. يعني أنا أذكر في مرة كنت في أجلس أستمع لخطبة والخطيب يتكلم ذكر كلمة والله كلمة وكلمتين ذكرها دخلت مخي قلت والله الكلمتين هذول بدي أعمل فيهم كتاب فأصبحت يعني نسيت الخطبة عشان ما أنسى لأن مشكلتي النسيان وردده كثيرا في مخي حتى بعد الصلاة مباشرة بعد الصلاة ذهبت إلى البيت سجلت النقاط الآن كتاب يطبع قريبا إن شاء الله. نعم فكرة واحدة كلمة واحدة شيء يخطر في بالك شيء يخطر في كذا قد تفيدك في كتابة يعني ليس شرط كتابا أو بحثا لو مقالة لو عن طريق الواتساب أنا كثير أكتب الواتساب ملاحظات والله من كلام الناس عجبتني جملة فأخذ ماذا أكتب طيب المهم نحن لا نريد أن أشوف كم واحد حضر ممتاز الحمد لله حضروا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 لا كثير 9 10 11 12 طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أهم شيء الكل يسمعني إن شاء الله نعم بإذن الله الكل يسمعني نحن تكلمنا مع الأخوة الذين حضروا مبكرا نعم نعم 12 طالب ممتاز احنا عددنا 22 كأنه والله لا أدري كم العدد الأخت نشرين كما قلت لك أريدك أن الأسماء تعملي جدولا جدول يعني بالأرقام من 1 لكم طالب عندنا أسماء الطلاب وخانة لأسمائهم وخانة لحضورهم وخانة للتكاليف يعني والله عندنا كم محاضرة أنت أعلم محاضرة شوفي كم طالب حضر يعني ليس الحضور الغياب، يعني لا تكتب الحضور، يعني كم طالب غاب والله مثلا. السلام عليكم دكتور. كم سلام وفي جلالي. حيا الله دكتور. نعم تفضل دكتور، التكاليف كلها، كل التكاليف كنا نرسلها إليك، نعم ولم وانا نرسل للأخت، كنا شوفي نرسل لك بارك الله فيك. نعم جميع وانا التي أعطيتنا التكاليف أرسلناها. نعم ممتاز ممتاز. انا ارد بالقلوب يعني جزاك الله خير، تم تكليف فالاخت يعني ترى يعني ان شاء الله ما قصرت ان شاء الله، مش مشكله يعني. انا قلت لكم ان شاء الله بس فقط الجدول هذا يبقى عندي حتى لو كلمت انا ان شاء الله اعطيكم 50 يعني. حتى دكتور سامحني بارك الله فيك، حتى الغياب لم نتغيب عن دروسك ولو مره واحده. انا صح شيخ جلال بارك الله فيك جلالي، لكن انا الجدول يبقى معي حتى لو سئلت انا في الاداره. نعم اقول لهم والله هذا الجدول لم يغب احدا والكل عمل التكاليف، فاعطيتهم على هذا الاساس 50 علامه من 50. يبقى ال 50 ماذا؟ هذا يعني بجيبتكم انتم كلكم 50 علامه باذن الله تعالى. يبقى 50 علامه الامتحان هذه ان شاء الله. احنا قلنا ان شاء الله سيكون امتحان يوم 28/7 في نهايه هذا الشهر، يعني اليوم ستكون اخر محاضره. يعني فقط نذكر لكم من كتاب العلل في الحديث للدكتور همام الذي في مقدمه علل الترمذي، شرح الترمذي لابن رجب، الاساسيات اخبركم اياها. ثم يعني الامتحان لن يخرج مما قلت لكم عنه ثم باذن الله تعالى. لكن جدول هذا الجدول انا يفيدني حتى لا احاسب، يعني الفصل الماضي تكلموا وان كانوا لم يتكلموا باسمي، ولكن يعني اللي شو بيقول المثل اللي على راسه بطحه يحسسها غير ذلك. فمن باب يعني حمايه لنفسي حتى لا يقال ان هذا الدكتور مستهتر او انه كذا وغير ذلك، يعني يا ما سمعنا من كلام. لكن الحمد لله الكل من الدكاتره قمم من القمم، ولكن الا يقال قد يقال هذا الشيء. المهم يعني ان شاء الله قلت لكم يعني 50 هذه لكم باذن الله تعالى. يبقى 50 الامتحان ماذا يكون؟ يوم 28. نحن عندنا من الساعه 4 الى 6 مساء، بس تاكدوا 28/7 يكون يوم السبت اعتقد، صح؟ اذا وجدت ذلك نعم او اي يعني، لكن يعني 28 من الساعه 4 للساعه 6 مساء ان شاء الله يكون الامتحان. انا سوف اكتب الاسئله على الزوم هنا، اسئله انتم تجيبون عليها ماذا؟ بالواتساب خاص، بشرط تكتب فوق يعني اسمك، والله من انا والله الشيخ الجلالي، نعم اسمك نعم، ثم تبدا بالاجابه. ليس مشكلة أن تعيد الأسئلة، الإجابة لا أريد أنك تكتب كثير، لكن تكتب الذي يعني يكون مناسبا، يعني حتى لا أتعب كثيرا بالقراءة لأنه مكرر، يعني أنت أحوالي كم شخص مكرر، فيعني يعني اكتب مختصر، لكن ليس المختصر القصير جدا، لا يعني ولا الطويل جدا، يعني متوسط، هذا الذي أقصد. طيب نبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب العلل، الكل معه الحمد لله، العلل في الحديث في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، وهو من المقدمة من مع الدكتور همام سعيد. نعم الفصل الأول يعني هذا مهم جدا، يعني قد يكون سؤالا واحدا يدخل في فصل كامل بإذن الله تعالى. السؤال الأول سيكون في تعريف العلة لغة واصطلاحا، يكفيني أنا أنك تعطيني خاصة في الاصطلاح. الاصطلاح يعني أهم تعريف، والذي يعني لا يعني أنتم تعرفونه آخر واحد، هذا أهم تعريف. نعم ولا تكتب التعريف، أريدك أن تكتب التعريف أيضا مع شرحه، لماذا اخترت هذا التعريف؟ لأن العلماء في حوالي 4-5 تعريفات كما رأينا. تخبر لي يعني شو اسمه، لماذا اخترت التعريف، يعني تشرح هذا التعريف. أيضا في اللغة يعني تذكر لي المعاني مختصرة، لا تدخل في الشرح قال فلان وعلتان، لا قل والله لغة يفيد كذا وكذا وكذا يكفي. نعم هذا بالنسبة للاصطلاح، ولا تتعمق ايضا في مصطلحات الفقهاء، انا اريد فقط المحدثون، ماذا قال المحدثون. نعم وآخر واحد، هكذا من باب الاختصار، لا تدخل في أقوال كثيرة مع شرح هذا المصطلح. أيضا السؤال الأول نفسه أيضا يكون هناك ميدان علم العلل معروف كلمتين، كل ميدان وغايته، نعم، وأهميته واتساعه. وسوف أطلب منكم أسماء العلماء مع أهم شيء عندي اسم العالم ومتى توفي. نعم سأطلب منكم والله أذكر لي مثلا 10 من أشهر علماء العلل مع ذكر وفياتهم. تذكر والله فلان فلان فلان، هم مرتب عندكم إن شاء الله في الكتاب، ما فيها أي مشكلة. أشهر علمائه، نعم، يعني سهلة جدا تذكره. أنا مهم جدا أنك تعرف أنت في هذا المجال الماجستير والدكتوراه، تعرف الوفيات مهمة جدا جدا. يعني تذكر الشيخ جلالي هي 5 أسئلة، لكن في كل سؤال له في نقطتين أو 3. كيف؟ أنا لماذا 5 أسئلة؟ كل سؤال عليه 10 علامات، وإحنا عندنا 50 امتحان، 50 علامة، كل سؤال عليه 50 علامة، 10 علامات، هي 50 علامة، لكن في كل 10 علامات لا يكون سؤال واحد، هيكون 5 أسئلة، حتى أقسم 10 علامات، والله كل سؤال عليه علامتين، وما بدي أحط سؤال واحد عليه 10 علامات، قد أنت تخربط، تضيع لك علامات. كيف؟ نقسم إن شاء الله كل سؤال له يعني بنود داخلية، أسئلة بسيطة مجزأة التعرف. ولكن كما قلت لكم أسماء العلماء مهمة جدا جدا، قد أضعنا 10 إن لم يكن أكثر، ممكن أحط 10 أو يعني أو أقل من ذلك، أعتقد مذكورين هنا، لا مذكورين أكثر، 11 واحد أنا نقطتهم 11، أذكر 10 خلاص 10، لكن تحتاجون لهذا الشيء. نعم أيضا من الأسئلة ذكرنا أيضا أهم الكتب، ونذكر الكتب، نعم هنا في صفحة، أنا عندي صفحة 33 أهم الكتب التي صنفت في علم العلل، مثل ابن عدي الكتاب الكامل، الدارقطني، يعني هناك بعض كتب، وابن الجوزي وغير ذلك. هذا السؤال الأول، سيكون سؤال أول. السؤال الثاني، نعم السؤال الثاني، ما أذكر نحن هل أخذنا أقسام، أخذنا تعريف الكتاب، ما أخذ تعريف الكتاب نحن، لا ليس مشكلة، تعريف الإمام الترمذي لا مش مطلوب، لكن الطرق المسائل المتفرقة، هذه الطرق مهمة جدا جدا، مناهج كتب العلل المتقدمة، هذا السؤال مهم جدا، يعني مذكورة حوالي 6 نقاط سهلة تحفظها، يعني طريقة مثالها، المطلوب منها الطريقة ومثالها. لو قلت مثلا طريقة المسانيد المعللة، نعم هذه طريقة، مثل شو المسند المعلل للبزار أو البحر الزخار وغير ذلك، نعم طريقة أبو عمر في مناهج كتب العلل المتقدمة، أنا عندي صفحة 41 لا أعرف أي صفحة عندكم، هناك طرق للعلل المتقدمة، مثل طريقة المسائل المتفرقة، طريقة المسانيد المعللة، طريقة الأبواب المعللة، تذكر ما تكلمنا عن البخاري كتابه تاريخ الكبير، هل هو كتاب تراجم أو كتاب علل، وأنتم كتبتوا فيه بحث في هذا، كل المسائل هي طرق، هنا عندهم 6 طرق، نعم غير ذلك. طيب هذا يعني جزئية أيضا يتعلق معها، كتاب آخر، سؤال آخر في عدنا، نحن تكلمنا أيضا عن ما تكلمنا عن كتب العلماء، مش هندخل فيها كتب العلماء الأساسية، كتب الأئمة. طيب في عدنا نحن تكلمنا موضوع مهم جدا، أنا قاعد أمشي لكم، لا أريد أن تدخل في الكتب، أسباب العلل، العلة، هذا مهم جدا جدا، يعني في الكتاب هذا نحن أخذنا أسباب العلل، كتاب الشيخ حميد، لكن هنا يكفينا يعني تذكر لي أسباب العلل من كتاب ابن رجب، يكفي السبب العام ومع مثاله، مع مثاله نعم تكلم هو، وكل مثال كل شيء تذكر له مثالا، ولا يحتاج إلى ماذا، إلى شرح كثير جدا. يعني قلت من أسباب العلة مثلا الاختلاط، تذكر ما هو الاختلاط، تغير في الحفظ، آفة عقلية تورث يعني فسادا في الإدراك والضبط. نعم نعم هذا يكفي. في هنا عندك أقسامه، معرفة مراتب الثقات وذكر قوم من الثقات. حب تذكر قصة اذكر قصة أو يعني شيء ما عادي، ليس مشكلة. هذه عندكم نعم أهم مثل أهم الرواة الذين اختلطوا، تقول لي والله فلان وفلان وفلان، يكفي ذلك. يعتقد في الكتاب عنده حوالي كم سبب ذكر الإمام، كم ثمن أسباب. كافي يا شيخ جلالي، كافي ساعتين، كافي. هو أسباب العلل هو في الكتاب هذا ذكر ثمانية، احنا أخذناها بحميد، ذكر كم حوالي 15 سبب. لا خلونا على ثمن أسباب، تذكر السبب وتذكر فيه ماذا مثالا، لا تزيد يعني، لا تزيد زيادة يعني، في ما شاء الله في ناس عنده يعني يحب أن يزيد كثرة. لا خلينا على الثمانية التي موجودة في ابن الشيخ حمام في العلة الترمذي. لكن الذي لا يعرف هو يعرف في حميد ليس مشكلة، لكن يذكر لي السبب نعم مع مثالي، يكون هذا أفضل. ثمانية كافي، سأطلب من ثمانية أنا. أيضا السؤال الثالث سيكون في معرفة العلة ووسائل كشف العلة، عرفت كيف؟ يعني نحن أخذنا معرفة العلة، نعم أنا عندي صفحة 117، لا أدري كم عندكم، معرفة العلة كاملة عرف أخذناها، ووسائل الكشف عن العلة، كيف تكشف عن العلة، يعني معرفة المدارس، يعني لا تذكر لي إلا شيء بمثال، كل شيء بمثال. وعليكم السلام شيخ أحمد. شيخ أحمد نعم، الذي فاتك إن شاء الله سوف الأخوة يخبروك، والأخت إن شاء الله نسرين يعني تكتب الملاحظات الهامة وتخبركم عن طريق الجروب إن شاء الله. في ناس أخوة يدخلون الآن يكون فاتهم ما تكلمنا، ليس مشكلة. يعني الآن معرفة المعرفة مهم جدا، معرفة العلة مثل كما ذكرنا، معرفة المدرسة الحديثية مع مثالها، من دار عليه المثال مع مثاله، يعني هم ستة ذكرناهم، ستة أهم ستة، أساس الحديث كله قائم على ستة أشخاص. معرفة الأبواب، معرفة المتشابه في الأسماء والكنى والألقاب، معرفة هم كم حوالي، هم كأنهم ثمانية أيضا، ثمانية، مع أنهم أنا كنت مسجل فوق 13 واحد، لكن لا نتقيد بما جاء به شيخنا الدكتور همام والعلامة ابن رجب والمحدث الترمذي، يكفينا ما ذكروا ثمانية، يكفي. نعم السؤال الثالث أو الرابع، والله ما نعرف الثالث، كأنه هو أنواع العلل، وهذا مهم جدا جدا، يعني هذا العلل خاصة العلل الإسناد وعلل المتن، يعني هذه تستطيع أنك تجملها يعني بماذا، يعني علة الإسناد عندك، إحنا عندنا حوالي 5 علة إسناد، إبطال السماع الصحيح وإبدال السند كلها أو بعضه أو الوهم في الموقوف ووصل وغير ذلك، جمع الشيوخ وجرح الراوي، عندك هؤلاء حوالي 5 في علم في علة السند مع مثال. المثال هنا يعني حديث، خاصة في علم علل الإسناد وعلى المتن، تذكر مثلا قلت لي الحديث، أو إذا مش حديث، حديث المتن، لكن في علل الإسناد السند، يعني إذا قلت لي من علل الإسناد إبطال السماع الصحيح أو نفي السماع المتوهم بالعنعنة، مثاله ألف إبطال السماع الصحيح مثل عراك قال حدثتنا عائشة، وتقول عراك لم يرى عائشة بل هو عن طريق عروة، أي هو إبطال سماع صريح، لما يقول حدثنا إذن هنا حديثه في علة. لكن لو قالت قال عراك عراق. قالت عائشة هنا في أصبح هنا أو عن عائشة هنا في تدليس، تبحث في تدليس غير ذلك، لكن كما تحدثنا هنا في علة صح، هذا تكلمنا فيه. وعلى الإسناد إبطال السماع قسمين، إبطال السماع الصحيح أو نفي السماع المتوهم بالعلعنة. مثال مين؟ سعيد بن مسيب عن أنس ولم يحكوا له بالاتصال، ما في اتصال وغير ذلك. يعني على الإسناد يجب أن تحفظ العنوان مع السند، سند هو كلمتين يعني عراك عن عائشة معروف، يعني عراك وعائشة يحفظ. نعم هنا عراك لم يروي عن عائشة، لم يرى عائشة فريق، لكن روى عن عروة وغير ذلك وغير ذلك، وأيضا كل هذا الشيء. أما علل المتن، هنا علل المتن أعتقد هي ستة علل المتن. هنا يحتاج أنك تحفظ جزئية من الحديث، مثلا علة المتن تقول ما كانت علته إحالة المعنى كليا أو جزئيا. هنا يعني تحريف اللفظ لفظ من ألفاظه أو مخالفة، هي فيها خمس نقاط ترى، ما كانت علته إحالة المعنى، نعم عليها خمس نقاط. مثل حديث إحالة المعنى مثل حديث عائشة عن في حيضها في الحج هذا، وأيضا حديث ماذا إذا قرأ الإمام فأنصته، بدأ هذه أمثلة، هذا تحتاج إلى خاصة هذا حيكون سؤال كامل بس فقط لأنواع العلل، هذا تحتاج إلى شو؟ إلى تحتاج إلى حفظ وفهم، يعني تحاول أن تلخصوه، تستطيع أن تلخص هذا الشيء. هذا بالنسبة للعلة، علة السند وعلة المثل، سؤال كامل عليها هذه. طيب السؤال الرابع سيكون بإذن الله تعالى العلة في متن الحديث، تكلمنا عنها. الأشباه في العلل، هذا مهم جدا، هذا سؤال سوف نفند له السؤال الرابع أو جزء من الرابع. الأشباه في العلل، ونحن الحمد لله درسنا الأشباه في العلل من الكتاب هذا ومن كتاب آخر صح، لكن لا نتقيد بما جاء في هذا الكتاب، خاصة في القاعدة، قاعدة ابن رجب ماذا قال؟ حذاق النقاد من حفاظ كثرة مرسل الحديث ومعرفة بالرجال وحديث كل واحد منهما لهم فهم خاص وكلام كذا كذا. هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تذكر لي هذه المسألة ثم تعطي مثالا، في أمثلة كثيرة تختار مثال من الأمثلة ترى أكثرها مناسبة لك أو فهما أو سهلة غير ذلك. مثال قال ابن رجب سعيد بن سنان، ويقال سنان بن سعيد يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر، قال أحمد تركت حديثه حديث مضطرب، وقال يشبهه حديثه حديث الحسن. لو قلت هكذا هذا يعني يكفي في التشابه، مثال واحد كافي لهذا الشيء. نعم لكن في آخر في هذا الموضوع هذا آخر صفحة، ولما كان هذا التمييز بين الأسانيد بهذه العبارة يحمل ما يبرره، فلا بأس أن نقول أننا نعرف أن سندا ما هو أشبه بالصواب لأحد أسباب. ما هي أسباب؟ عندك ست أسباب، تفضل يا أخي عن أربع أسباب. ما هي الأسباب؟ مذكور هنا الشبه لأنه أضبط، أشبه لأنه رواته أكثر، أشبه لأنه سمع وغير لم يسمع، أشبه لأن هذا الحديث مشهور، أشبه لأن غيره لزم الطريق، أشبه لأن غيره خلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ست نقاط على الأقل تكون تعرف أربعة. طيب أيضا تكلمنا نحن جزئية هذه، في الجزئية الرابعة هي المرسل والعنعنة وزيادة الثقة، سواء تعريف مع مثال مع شرح مبسط لهذا الشيء. يعني ما نقول ما هو المرسل عند الإمام ابن رجب، ما هو العنعنة عند الإمام ابن رجب، ما هي زيادة الثقة عنده، هتحتاج إلى ماذا؟ التعريف المصطلحي، تعريف المرسل مصطلحا كذا كذا تختار واحد. والمرسل عند ابن رجب مهم جدا، تحتاج المرسل عند ابن رجب يقول أن يقول التابعي كذا، أن يقول التابعي كذا، أن يقول التابعي تابع تابعي كذا، مهم جدا جدا هذه الأشياء، هذه نحط عليها نقاط. نعم أيضا السؤال في مثل المرسل الاحتجاج به، أقوال العلماء في الاحتجاج بالمرسل، يعني اختصر كذا، لا نريد أن تقول لي موقف إمام الشافعي، يعني نقطة في إمام الشافعي رأيه في ابن مسيب وفي غيره، يعني جملة بسيطة. نعم هذه الأساس. أيضا أنا عندي مرجع تكلمنا تعريفها مع مثالها، هذا يكفي. نعم العنعنة، ثم في آخر شيء أهم شيء عندنا كمان أيضا الثقة، زيادة الثقة عندي بن رجل، هذه مهمة جدا جدا. أنا الأسبوع الماضي تكلمنا عنها، والدار قطني كان ركز علي في هذه الأمور، وجدنا أنه كان كنا الإمام مالك يعني عندما يخالف يأخذ به بزيادته لأنه ثقة ثبت وغير ذلك. تذكر هنا أعتقد ذكرها هنا الإمام بن رجب، نعيده. هذا السؤال الرابع في هذه المسائل. طيب السؤال الخامس، أعتقد إحنا السؤال الخامس الذي ذكرناه النقاط، نريد تعريفات الإمام وتلاميذه وغير ما هو الذي ذكرناه إحنا، ذكرنا فيه جهود جهوده هي النقاط 19 واحدة، هذه مهمة جدا جدا. نحن سنختار منها، مش عارف أنا اخترت قلت لكم 8 منها، قواعد 19 أعتقد قلنا إحنا من 19 سأختار 8 والله هي 8 لا ما تقسم على 10 سأختار 10 سامحوني، كل قاعدة عليها علامة سامحوني. القواعد 19 سأختار منها 10 حتى كل قاعدة يكون عليها. تذكر لي القاعدة مع مثالها، أنت شوف لي أخف ما يعني تجده، يعني فيهم كثير يعني هم في بسطات، يعني البداية ممكن صعبات شوية لكن في لما تدخل داخل ليس كثير. القواعد 19 في العلل مهمة جدا جدا، يعني أنتم هذه تفيدكم يعني كثيرا انك تفهم العلل. نعم هكذا السؤال، هذا السؤال الخامس اعتقد، وفي القواعد 10 نختار منها سؤال، وبذلك يعني يكون الامتحان قد يعني تم. وان شاء الله يوم 28 الشيخ جلالي يقول نزيدكم، مش مشكله ساعتين ونص يا جلالي لاجل الشيخ جلالي. نعم فان شاء الله ساعتين ونص من الساعه الرابعه حتى السادسه والنصف، الذي يعني يتقدى يزيد على السادسه والنصف، يعني واحد بعت لي اياها سته ونص وخمسه، يوم 28/7 شيخ ابو عمر 28/7 الجدول الان نزلته انا في الجروب. احنا يوم يعني حتبدا امتحانات يوم 17/7، يعني اليوم اخر يوم شيخنا مشايخنا، اليوم اخر يوم معكم الان، يعني اليوم 6 يعني معكم قريب ال 20 يوم ان شاء الله. لا الاسئله مش كثيره شيخنا، 5 اسئله بنقاط قصيره جدا، معكم 20 يوم يا اخت ام حذيفه، 20 يوم اليوم 6 22 يوم اليوم 6/7 امتحان 28/7 معكم 22 يوم. الوقت ما عندي مشكله، انتوا اتفقوا على وقت وانا قولوا لي والله الوقت قصدك يعني 28 لا نستطيع نغير اليوم، لكن نغير احنا الوقت هذا مقصود، لانه في ناس مربوطين في امتحانات ثانيه، شفتوا الجدول مربوطين. طيب 3 ساعات مش مشكله شيخنا، 3 ساعات من الساعه الرابعه من الثالثه للسادسه كويس، ما عشان في ناس موظفين، انا اريد وقت يعني انتم تكونوا يعني جالسين في بيوتكم مرتاحين، مش والله واحد في وظيفته يحل مساله. تحبون من الرابعه الى السابعه ام من الثالثه للسادسه؟ اتفقوا، ما رايكم؟ يعني انا اريد كل الاخوه والاخوات يعني يرجعوا من وظيفتهم، يجلسون في البيت يتغدوا وكذا، ثم يكون الاسئله موجوده يدخل ويبدا بالتسجيل. انا لسه عندي مشكله يوم السبت، صح عطلة تكون السبت، عطلة السبت عطلة رسمية صح، كل الدول العربية بعطلوا مع اليهود، نحن هاي المشكلة. خلاص إذا من الثالثة للسادسة، شيخ عبد العزيز يقول من الثالثة للسادسة، موافقون؟ أنا ما ليس عندي مشكلة من الثالثة للسادسة، بالنسبة لي أحسن من الثالثة للسادسة، حتى يعني أكون عندي وقت. الأخوة قال من الرابعة، الأخوة من الرابعة لأنهم في توقيت أمريكا يختلف يا شيخ عبد العزيز، أختي أم حذيفة، لأنه الأخ ولاء في أمريكا من الرابعة يعني أنا قبل الفجر صعب عليهم. أيوة الشيخ ولاء، عشان كذا أنا خلت من الرابعة الشيخ ولاء لأجلك وأجل الأخوة الذين في الخارج. نعم خلاص خليها من الرابعة أخوة، من الرابعة لأن يعني في أخوة الثالثة يكون نص الليل أو قريب الفجر عندهم. خلاص نحن إحنا هنا في الخليج. نعم الشيخ عبد العزيز يعني تقول أنت دوامك من الرابعة كويسة، الرابعة الساعة الرابعة يوم السبت ممكن ما في أعمل، الرابعة يوم السبت خلاص خلينا اليوم من الرابعة للسابعة. شيخ سلامة من الرابعة للسابعة بزدناك نص ساعة يا شيخ سلامة، إن شاء الله من الرابعة عصرا إلى السابعة يعني المغربا يعني وقت ممتاز. خلاص خلينا نتفق على هذا الوقت من الرابعة للسابعة، حتى الأخوة لو تأخروا قليلا ويحل يقول لي والله أنا جيت متأخر يا شيخ زيدني شوي، بزيدك ليس مشكلة، يعني تكون زيادة لل عندهم أشغال. الشيخ عبد العزيز إذا عندك شغل والله قل لي أنا جيت متأخر وكذا أزيدك ليس مشكلة، ليس مشكلة. فخلاص إن شاء الله نعتمد اليوم تكون إن شاء الله آخر محاضرة. الآن المادة بيدكم، صحيح فيها كلام كثير فيها حفظ كثير ولكن والله فيها فائدة كثيرة، كأننا نحن أخذنا المادة وراجعناها يبقى أنت تراجعها يعني ثلاث مرات كأنك عدتها، بإذن الله تعالى لن تنساها، مع أنك يعني يجب عليك كل مرة تقرأ هذه المادة وسوف تستمتع في العلل. يعني هذه المادة لو درسناها لطلاب الفقه يتمللوا، لو طلاب التفسير يهربوا، طلاب العقيدة لن يفهموا، فهذا سبحان الله علم خاص يعني لطلاب الحديث وليس طلاب حديث، طلاب حديث اللي مستواهم أعلى من اللازم، عارف كيف؟ فهذا فضل من الله عز وجل، ترى هذا العلم كأن الله جعله لطلاب الحديث، عارف كيف؟ فعليكم به. أما أي مادة ثانية بالفقه، نحن درسنا أصول الفقه، درسنا الفقه، درسنا مصطلح القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، ودرسنا تفسير القرآن، درسنا العقائد، العقيدة، عقائد كذا، ودرسنا الملل والمنحل كذا، يعني درسنا كل شيء، لكن هذا المادة العلل وعلم الرجال هؤلاء فقط لطلاب الحديث، فالله عز وجل أكرمنا بهذا العلم حتى نكون متميزين يعني فضل الله عز وجل عن غيرنا، عرفتوا كيف؟ لأنه هذا الكتاب أعطيته لفقيه والله ممكن لا يفهم منه شيئا، أو لمفسر قرآن أو من علماء العقيدة والمذاهب غير والله لا يفهمه شيئا. فالحمد لله أنتم أحمد الله عز وجل لأنكم بإذن الله تعالى أنكم يعني عندكم صار باع وعلم وفهم وحب ودراية وملكة في هذا العلم، هذا فضل من الله عز وجل، ولكن لا تنسوه، اجعل له بالأسبوع لو ساعة واحدة تقرأ به وتقرأ بكتب العلل وكتب السؤالات وكتب المصطلح وغير ذلك حتى يثبت هذا العلم، عل وعسى أنك يوم من الأيام تكون عالما في العلل، وأنا أكسب منك الأجر أنني كنت يعني فتحت لك هذا الباب بإذن الله تعالى كله بفضل الله عز وجل. شيخ سلامة فقط الذي نحن ركزنا عليه هذا الذي سيتم الامتحان، غيره لا إن شاء الله. أخت نسينا حنتعبها أختنا، تذكر النقاط الأساسية في الجروب بارك الله فيها وتكتب لكم، وما تكتبه هو الذي سيأتي في الامتحان، خمس أسئلة كل سؤال عليه 10 علامات، وكل سؤال مقسم إلى أقسام 2, 3, 4 إلى 10 أقسام، وكل ما زادت الأقسام كل ما كان الإجابة بسيطة، يعني لما أقول القواعد، قواعد 19 في العلل، خلاص تدخل قاعدة مع مثالها بس انتهى، مثاله شو مثالها؟ فلان عن فلان، فلان كذا، يعني سهلة جداً تستمتع بها، يصير عندك ملكة، يصير عندك علم في بعض أهم الرجال. أنا لا أريد أنه إحنا مستحيل نحن نحفظ علم الرجال كلهم بأسمائهم، ولكن في هناك علماء يعني رواة مهم جدا أن نعرفهم، لأنه هؤلاء يعني أساس الأساس في الـ في الـ في الرواة، سواء كانوا ثقات أو ضعفاء، يعني في ضعفاء يعني ضعفاء هذولا خربوا كثير. انتم يعني انتم ما عشتوا في الهند وباكستان، انا عشت في الهند وباكستان، عشت في مش حتى في مدن، المدن. والله في شيء بس مش عارف أقول لكم، أنتم علماء، لا أقول لغيركم، يعني صلاة العيد، صلاة العيد يا جماعة، يعني المذاهب الثلاثة إلا أبي حنيفة، أبو حنيفة علامة، أنا رجل درست مذهب في الهند وباكستان، درست مذهب الحنفي واعتبره يعني من فقيه الفقهاء، وهذا ليس قولي، قولي الإمام الشافعي، نعم أفهم، ولكن ليس هو، ممكن يعني تلاميذه، يعني معروف صلاة العيد كم تكبيرة الشيخ أبو عمر إمام مسجد أنت، كم تكبيرة صلاة العيد الأولى والثانية غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة القيام؟ شيخ أبو عمر كم تكبيرة؟ سبعة بخمسة، صح صح شيخ ولاء، صح سبعة بخمسة. أنت تعرف مذهب أبو حنيفة كم تكبيرة؟ من يعرف مذهب أبو حنيفة الذي يعني موجود في بعض مناطق، في مناطق يعني في الهند هذا موجود؟ لا مش 20 يا جلالي، لا أنت الله سامحك، لا لا مش 20. ولماذا يعني أقول لكم، يعني ما تعرفوا أنتم، في بعض في مذهب أبي حنيفة رحمه الله أعتقد ليس منهم، من تلاميذه ومشهور هذا في الهند، تكبيرة العيد عندهم ثلاثة بالركعة الأولى وثلاثة بالركعة الثانية. أزيدكم شيء كمان، تكبيرة العيد في الأولى ثلاثة قبل الفاتحة، أما الثلاثة الثانية بعد الفاتحة، بعد كذا أو ما تسمعوا فيها صح. وناقشت يعني أستاذي علامة اسمه الشيخ عبد الله كاكخيل، وهو من كبار تلاميذ ابن باز، هذا باكستاني، هو باكستاني من علماء البتان والباكستان والهند وكذا، اسمه رحمه الله توفي، بروفيسور، هو بروفيسور ودرسني، درسني يعني كتابين، يعني احد الكتب والله علماء الازهر الذي كانوا معنا في الجامعه في باكستان وفي المدينه والله ما رضوا يدرسوا هذا الكتاب، تفسير، هو تفسير ابو سعود، لو تقرأ عن جمله منه واحده من اصعب ما يكون، صعب جدا جدا جدا تفسير سعود. هو الشيخ شيخنا عبد الله كاكخيل هو درسنا، والله كان يمر على جمله من الجمل من الكتاب هذا يقراه يقول ما فهمت، نقرا الصفحه الثانيه، جمله ثانيه يشرحها، في لا يشرح، صعب جدا تفسير ابو سعود، موجود مطبوع، موجود جدا، موجود في المطابع في المكاتب. فسالته يا شيخنا، يعني هو زي ما قلت لكم هو من كبار تلاميذ ابن باز، الشيخ ابن باز لما فتح الجامعه في 1965 جامعة الإسلامية وكان هو رئيسها، هو كان هذا كاكخيل هو أحد من أوائل التلاميذ الذي درسوا فيه. قال أنا ما درست في الجامعة، بكثر ما درست في بيت الشيخ ابن باز، ست سنوات يا شيخ جلالي، ست سنوات جلست في باكستان، أخذت علمهم وعلم الأولين والآخرين باكستان. كاكخيل هذا درس، يقول يا شيخ ماهر أنا ليس فقط درست في الجامعة بل درست في بيته، لأن الشيخ كان يحبه جدا جدا وكان مقربين له، نعم. فسألته قلت له، وكان من علماء في التفسير وفي الفقه، هو في الحديث أكثر شيء، ولكن كان متبحرا بالتفسير. ذاك أنا أتمنى منكم تفتحوا تفسير أبو السعود وتقرأوا جملة جملتين، والله ما تفهموه، يعني صعب جدا جدا جدا. يعني أبو السعود هو كان هو مفتي الدولة العثمانية أيام الخليفة عبد الحميد رحمه الله، واثنين من علماء من العلماء. فقلت له يا شيخنا في صورة في صلاة العيد عند الأحناف لكن ليس في المدن، المدن ما يعملوها، في علم برا المدن يكبرون ثلاث تكبيرات في العيد، لماذا اسمعوا ايش ماذا؟ لأنهم كانوا يأخذون، لأنه في رواية يأخذونها من الحديث، رواية تقول هذا الشيء ثلاث تكبيرات، وكان من الرواة اللي فيها محمد ابن معاوية النيسابوري، محمد ابن معاوية النيسابوري. فقلت له، فبحثنا عن محمد ابن معاوية النيسابوري، طلع كذاب، ليس فقط ضعيف بل كذاب، كان كذاب. إذن هذه الرواية ماذا فيها؟ ضعف شديد. ولكن الفقه يعني قلت لكم بعض الفقهاء يأخذون الرواية ولا يعرفون صحة هذه الرواية. ذاك دوركم. أنا يعني كشفنا هذا الموضوع وبلغنا الشيخ هذا خير ولكن الحمد لله في المدن ما فعلوها في المدن لكن أنا مرة صليت في قرى بعيدة، كنا في رحلة ما، فكان وقت رمضان، بعد رمضان يعني جلسنا بالضيافة، كرماء جدا جدا يحبون العرب جدا، كانوا يتمسحون بنا فراضين، يعني ما حد يقول أنت صوفي، لست صوفيين، ولكن هم يفعلون هكذا يتمسحون بنا، عربي عربي، بتشاي صحابة بتشاي صحابة بتشاي صحابة، يعني أبناء الصحابة. فذاك الوقت صلينا العيد عندهم فصلوا هذه الصلاة. فأنا ما حبيت يعني أتكلم في هذا الموضوع، يعني قد يغضبوا قد يقتلوا كذا يفعلوا. رجعت فبلغت الشيخ، فوجدنا أنه محمد بن معين يأخذون رواية محمد بن معاوية النيشابوري وهو كذاب. فشوف كيف الحديث مهم جدا جدا، وأنتم إن شاء الله من أهل الحديث، وسوف يعني يكون لكم باع كبير جدا في هذا الموضوع إن شاء الله. سامحوني أنا دائما بدخل في أشياء جانبية، ولكن نعم بارك الله فيك أختي نسرين. وفي الختام إن شاء الله، نحن اليوم آخر محاضرة لنا إن شاء الله، ويوم 28/7 الشيخ جيلاني، نعم الاختبار إن شاء الله سيكون يوم 27/7 في هذا الشهر من الساعة 4 إلى الساعة 7 مساء في توقيت مكة المكرمة إن شاء الله. نعم 28/7 شهر 7 يعني هذا الشهر بالميلاد ليس بالهجري، بالميلاد نتكلم نحن 27/7/2019 من الساعة 4 إلى الساعة 7 مساء في توقيت مكة إن شاء الله. كلكم حاضرين إن شاء الله. سوف أكتبه بالزوم الأسئلة وتجيبوني في الإجابة، تكون في الخاص في الواتساب إن شاء الله بالأسئلة التي يعني الأخت نسرين سوف تضع الأساسيات. وفي الختام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.